فايرال انفكشن اللي كان ماشي الفتره ملوش مضاد حيوي اصلا. ولا اتخذوا مضاد حيوي، ملوش لازم خدها في ملعبك، ملوش. طب الحل بتاعه ايه؟ ولا حاجه، صوم يا بابا واشربي عسل. بصوم واشربي قصب. عايز ايه تاني؟ هقول تجربتي ممكن؟ قولي تجربتي. انا جيت لحضرتك يوم 28/11 اللي فات، كنت ماشيه قبليها بشهر على النظام. انا بعاني من طبعا امراض الشباب جليله، المفاصل والركب والخشونه. انا مش عارف ايه نفسك الشو ده مرمى بتاع اشكرك عندها في البيت. بليز والله، والعزومه قائمه. بس لو عددنا كبير شويه هنقعد على الارض، الشباب يقعدوا على الارض. انا بقول لهم انا بعرفهم بحضرتك، بس انت دخلتي في صلب الموضوع على طول. معلش ماما ميرفت يا جماعه قالت لي من شويه عايزه تاخد بوسه عشان هي زي ماما. ايوه طبعا. بس ف انا اللي شدتني انا حضرتك. كتر خيرك كتر خيرك. وحضرتك على فكره مش اكبر مني، انا برضه ابني في سن حضرتك.